إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. رواه الإمام الطبراني. فما أعظم ثواب الحاج، وما أعظم بركة الحج. إن الحاج إلى بيت الله الحرام مجبور مأجور، يكفى همه ويغفر ذنبه، بل إن الله تعالى لا يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فلقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، ومتعنا بالصلاة خلف المقام، ومتعنا بالسعي بين الصفا والمروة، واروينا من ماء زمزم المباركة، وأسعدنا بالوقوف على عرفات، واجعلنا ممن يذكرونك عند المشعر الحرام، واجعلنا اللهم من الطائفين بين الركن والمقام، ومن الزائرين لحضرة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. ما زلنا معكم إخوة الإيمان في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الجمعة في هذه الأيام المباركة التي نحتفل فيها بموسم الحج المبارك، والذي يواكب أيضا احتفالات الشعب المصري كله بذكريات النصر المجيد في 6 أكتوبر من عام 1973. نحتفل بذلك بأفضل الأعمال وأكرمها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. اللهم أدم على مصرنا الغالية نعمة النصر وفرحة الانتصار، وأدم عليها المواسم الطيبة المباركة، آمين. إن الحج إلى بيت الله الحرام بما فيه من مناسك وشعائر وبما يتضمنه من دروس وعبر فرصة عظيمة لتقوية العقيدة وتصحيح العبادة ومراجعة النفس. فحين يأتي الحاج إلى تلك المشاعر المقدسة يستحضر المواقف العظيمة التي وقعت في ذلك المكان، يتذكر ما كان من إبراهيم أبي الأنبياء وابنه إسماعيل من مواقف تدل على التجرد واليقين والإخلاص والتضحية والفداء، ويتذكر ما كان من يقين المرأة المؤمنة هاجر عليها السلام. حين تركها زوجها إبراهيم بأمر الله تعالى في واد غير ذي زرع، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. إخوة الإيمان، وفي هذه اللقاءات الطيبة نعيش مع القرآن الكريم، القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا ليس عليكم جناح.

حي على الفلاح، حقا وصدقا لا إله إلا الله. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بالصلاة من يوم الجمعة، ورفع الأذان الشيخ عبد الله بيومي، وما زلنا معكم في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الجمعة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام ديننا العظيم يدعو إلى كل خير وإلى كل بر، ويحث على المحبة والإخاء، ويتبنى قيم التنمية والرخاء، ويحرص على التعاون والتواصل بين الأفراد والأمم والشعوب. ولذلك فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل خير وإلى كل بر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ومؤتمر الحج الأكبر تطبيق عملي لهذه المعاني كلها، ففيه البر والتقوى والتعاون والتراحم والمودة والإيثار. فالحج مدرسة جامعة لكل معاني الخير والبر. إخوة الإيمان، وخطبة الجمعة لهذا اليوم التي ألقيها فضيلة الشيخ متولي الصعيدي تأتي تحت عنوان: فضل يوم عرفة والتكافل يوم العيد. إخوة الإيمان، الشيخ متولي الصعيدي يرتقي الآن درجات منبر الجامع الأزهر بالقاهرة لإلقاء خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي الصلاة، حي على الصلاة.

فيما شرعه الله عز وجل من عبادات ومن شعائر ومن فرائض، فلو نظرت إليها لوجدت أن مولانا جل وعلا أراد من خلال هذه العبادات التي فرضها عز وجل أن يتحد الجميع وأن يكونوا إخوة متحابين متآلفين متعاونين، خاصة وأن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، توحيد المعبود، فلا إله إلا الله. وفي القرآن الكريم لما خاطب الله تعالى نبيه قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. توحيد العقيدة، فلا دين إلا الإسلام. وصدق ربي سبحانه حين قال: إن الدين عند الله الإسلام. توحيد البشر، وصدق نبيكم عليه الصلاة وأتم السلام حين قال: كلكم لآدم وآدم من تراب. أيها المسلمون الكرام، في فريضة الحج لبيت الله الحرام يظهر لنا هذا المعنى، معنى الوحدة والاتحاد والتآلف والتعاون والاعتصام بحبل الله جل وعلا، انطلاقا من قول الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي فريضة الحج حينما يلبس الحجاج زيا واحدا وينادون ربا واحدا ويقفون على مكان واحد في عرفات، زيهم واحد ووجهتهم واحدة ونشيدهم واحد، وما ذلك إلا لأن المعبود هو الواحد الأحد، وهو من؟ هو الله تبارك وتعالى. ولذلك بين الله تبارك وتعالى لنا هذا المعنى وهذا المظهر في العبادات والفرائض التي أمر بها على سبيل العموم، وفي فريضة الحج وأداء النسك على سبيل الخصوص. أيها المسلمون الكرام، في هذه الأيام التي هي أفضل أيام الدنيا، فيها من الخيرات ومن البركات ما ينبغي علينا أن نتعرض له، حيث إن النبي المصطفى والرسول المجتبى ومن نعطر الأفواه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. ومن نفحات هذه الأيام أن فيها يوم عرفة، وهو يوم تمام الدين ويوم إكمال الإسلام. الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وها هنا يروي عمر رضي الله تعالى عنه فيقول: أتى حبر من أحبار اليهود وقال: يا عمر، إن آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على عرفات، على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى ومن نعطر الأفواه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، يوم تمام الدين وكمال الإسلام. فبكمال الإسلام وتمام الدين تنتصر السنة وتنهزم البدعة. بتمام الدين وبكمال الإسلام يتخلق الإنسان بالأخلاق الكريمة ويتعامل بالمعاملة الحسنة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بكمال الدين وبتمام النعمة أيها المسلمون الكرام، ينبغي علينا أن نتآلف وأن نتعاون وأن نتحد فيما بيننا وأن نجتمع على كلمة سواء. بكمال الدين وتمام النعمة يحب الواحد منا لأخيه ما يحب لنفسه. بكمال الدين وتمام النعمة أيها المسلمون الكرام، يحافظ الإنسان على أخيه الإنسان، فلا دماء تراق ولا تفجيرات هاهنا وهناك. بكمال الدين وتمام النعمة يحافظ الواحد منا على النفس البشرية التي جعل الله عز وجل دماءها معصومة. بكمال الدين وبتمام النعمة ينبغي علينا جميعا أن نسير على خطى من نعطر الأفواه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يوم عرفات الذي نادى النبي صلى الله عليه وسلم فيه على بلال وقال: يا بلال أنصت لي الناس. فنادى بلال وقال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر الآن واسمع ماذا كان يقول النبي لأصحابه. قال عليه الصلاة وأتم السلام: أيها الناس، إن الله تعالى غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقال عمر: أهذا لهم خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للمسلمين عامة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إذن كثر خير الله وطاب. في هذه الأيام أيها المسلمون الكرام، والتي ينبغي أن نتجه فيها نحو العبادة ونحو الطاعة ونحو الخيرات ونحو البركات، سواء من يسر الله تعالى له الحج أو من لم يكرم في هذا العام، فمن أسعده الله تعالى بالخروج لأداء هذه الفريضة فأمامه النسك، أمامه الشعائر، أمامه الحرم، أمامه الكعبة، أمامه عرفات. سيبيت بمنى وسيرمي الجمار وتكون حياته كلها طاعة لمن لا يغفل ولا ينام، وهو من؟ الله تبارك وتعالى. ويعود مأجورا إن شاء الله جل وعلا، انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن لم يوفق هذا العام بالخروج لأداء هذه الفريضة العظيمة. فها هي أيام جمع الله تعالى فيها العبادات ولم يجمعها في غيرها، ففيها الصلاة وفيها الصيام لمن أراد تطوعا، وفيها الزكاة وفيها الصدقة وفيها المعروف، وفيها أداء النسك في أداء فريضة حج البيت إلى الله تبارك وتعالى. وبناء على ذلك جمع الله تعالى فيها من العبادات ومن الطاعات ما لم يكن في غيرها. ولعل هذا هو الذي دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقول في حديثه، قال عليه الصلاة وأتم السلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. فقام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيها المسلمون الكرام، شاركوا الحجاج فرحتهم، شاركوا الحجاج عبادتهم، شاركوا الحجاج في صدق التوجه إلى الله جل وعلا، وصوموا عرفات. فصيام عرفات لمن لم يحج كما قال صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله تعالى أن يكفر به السنة التي قبله والسنة التي بعده. وخير الدعاء يوم عرفة، لأنها أيام ذكر وأيام دعاء وأيام رجاء. ولذلك قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أيها المسلمون الكرام، التائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله واسع الرحمة والغفران، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جاءنا بالإعجاز وواضح البرهان. فاللهم صلاة وسلاما وتحية وبركة عليك يا سيدي يا رسول الله ومن اتبعك بإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، ها هي الأيام العظيمة التي أحيانا الله تعالى حتى بلغنا إياها، علينا أن نغتنمها وأن نتسابق إلى الخيرات فيها، خاصة وأن الله تعالى شرع فيها من التكافل ما شرع. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعت له بقية الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك كانت الأضحية لونا من ألوان التكافل الاجتماعي في الإسلام، شرعها الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدماء، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم لا يقع بمكان قبل من يد الله تعالى قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. ولذلك نادى النبي على السيدة فاطمة وقال لها: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن الله تعالى يغفر لك عند أول قطرة من دمها. أيها المسلمون الكرام، لا ننسى أن الوحدة والاتحاد مبدأ أرساه القرآن، وأن التعاون والتكافل مقصد من مقاصد الإسلام، لا سيما في أيام العيد. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وأروا الله جل وعلا من أنفسكم خيرا، إني داع فأمنوا. اللهم لا تغضب علينا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير. اجعل هذا الجمع مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما يا ربي، ولا تجعل في أمة النبي شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم اجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشرح صدورنا، ويسر أحوالنا، وبلغنا مما يرضيك منانا. اللهم بلغنا مما يرضيك منانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم واكتب لنا حج بيتك الحرام، وبلغنا يا مولانا زيارة النبي عليه الصلاة وأتم السلام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، نقلنا لكم على الهواء شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد استمعنا إلى خطبة الجمعة تحت عنوان فضل يوم عرفة والتكافل يوم العيد، ألقاها فضيلة الشيخ متولي الصعيدي إمام وخطيب الجامع الأزهر بالقاهرة. ونقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية محمد الورداني، سامي نصر الدين، عمران علي، وأشرف عليه من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. وحتى نلتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.